وجاهدوا بسم الله الرحمن الرحيم فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء فلترى لهم

الحمد لله رب العالمين